الإمام عليه الصلاة والسلام. يقول في يوم الإمام الحسن والإمام الحسين في صحراء وصلوا إلى خيمة عجوزة، وكان ظاهر الصيف صيف وحرارة، فدخلوا على تلك العجوزة وهم عطاشا، ومعهم عبد الله ابن جعفر الطيار بحر الجود، معروف عنه في المدينة المنورة زوج زينب الكبرى أنه بحر الجود. فدخلوا هؤلاء ثلاثة الكرام على هذه العجوزة، قالوا هل لك أن تسقينا شيئا عطاشا؟ قالت ما عندي إلا هذه السفلة، خذوا لبنها، أنتوا أخذوها وأخذوا لبنها. فسقوا من لبن السفلة، بعد ذلك أرادت أن تطعمهم، فقالت ليس لي في هذا الخيمة إلا هذه السفلة، بالله عليكم إلا ذبحتموها ذبحوها. قالوا لا، باعتبار ما عندي شيء ما نحتاج بهالمقدار. قالت لا، أنتم ضيفي، أنت ما تدري دولة منهم، أنتم ضيفي وضيف كريم عزيز، فلذا ألوح هذه الشاة. فقال ذبحوها، ثم شوت الشاة أو السفلة، شوت ذلك لهم فأكلوا. ثم عندما أرادوا أن يخرجوا الإمام الحسن قال لها نحن معروفين بالمدينة، إذا جئت للمدينة قولي نريد من كبار القريش فلان وفلان، وراحوا. فعندما جاء زوجها وهو كبير السن، وين السخلة؟ قالت والله جينا ضيوف، قالوا احنا من قريش كبار قريش. انا طبعا ما كنت ادري من كبار قريش، لكن انا فاتهم السخلة وذبحوها او الشاة ذبحوها واكلوها وراحوا. يقول هذا الشاعر صار عصبي انه شنو، مجرد انه قال احنا من قريش لازم تذبحين الشاة او السخلة؟ هذا مو صحيحة. هذا على كل، هذا الكرم العربي، هاي الضيافة العربية موجودة عند العرب. فمشت الايام وراحت الايام، ضاقت بهم الامور، فجوا من الخيمة إلى المدينة المنورة يتسكعون في شوارع المدينة كأنما يستعطون الناس. وإذا بها الإمام الحسن يرى تلك العجوز فيعرفها بعد مدة، قال لها هل تعرفيني؟ قالت لا. قال لها أنا مع أخي مع ابنه عمي جينا في اليوم إلى خيمتيش وأطعمتينا، تعالي الآن إحنا نريد نجازيش. فأعطاها 1000 شاة و1000 دينار عن ذلك اللقمة اللي أكلها في خيمتها. ثم بعد ذلك، لطيفة الرواية، بعد ذلك قال اذهبي إلى أخي الحسين. فذهبت إلى الإمام الحسين، قال ماذا أعطاك أبا محمد؟ قالت أعطاني، ماذا أعطاك أبو محمد؟ قالت أعطاني 1000 شاة و1000 دينار، 1000 دينار يعني 1000 مثقال ذهب، 1000 شاة و1000 مثقال ذهب. قال مني 1000 شاة و1000 مثقال لأنه لا أزيد عن أخي احتراما لأخي، مني هم 1000 شاة و1000 دينار. ثم ذهب قال اذهب إلى ابن عمنا عبد الله بن جعفر الطيار. فذهبت قال ماذا أعطاك الحسن والحسين؟ كاتب 1000 دينار و1000 شاة. قال أنا هم أيضا احتراما لهما ما أزيدش، 50 شاة و1000 دينار، 3000 دينار و3000 خروف شاة. عند ذلك عبارة كويس تعجبني ينقلها المؤرخون بالنسبة إلى عبد الله، لأن عبد الله قلت لكم بحر الجود والكرم معروف بالمدينة. قال والله يا ليتها بدأت به، يا ريت هاي العجوزة جاية أول بادية مني، كان شفت شي ينطيت، خليت الإمام الحسن الإمام الحسين هم ينطون، بس بدأت بالإمام الحسن. يا ليتها بدأت بي، ليتها بدأت بي، كأنما عن الحسرة كان يقول ليتها بدأت بي. ثم رجعت إلى زوجها وهي من أغنى الناس من بركات الإمام الحسن والإمام الحسين وهذا البيت العلوي الطاهر وهذا البيت الطالبي الطاهر، صلى على محمد وعلى محمد.